الله كان ولا شيء سواه بلا بدل ولا منتغل بلا بدل ولا منتغل رب عبدنا إن ضاق أمر دعا نزل بنا الشدائد عن قرب سألنا يا سالكين إليه الدرب لا تكفوا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمنى يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضلوا ومن تاب